قوله ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، المنصب بفتح الميم وكسر المهملة، ذات منصب طلبته امرأة ذات منصب بفتح الميم وكسر المهملة، والمهملة هي الصاد التي ليست عليها نقطة، يقال لها مهملة، وأما الحرف الذي عليه نقطة يقال معجم، هذا حرف معجم عليه نقاط، فإن كانت فوق قالوا بالفوقية المعجم بالفوقية، وإن كانت تحت بالتحتانية، وإن لم يكن عليه نقطة يقال له حرف مهمل. وكسر المهملة الأصل والشرف، هذا هو المنصب فتح الميم وكسر المهملة الأصل والشرف. وفي رواية لمالك دعته ذات حسب، هذا داعي عظيم والله، وهذا الرجل قوي الإيمان كما سيأتي، فتنة عرضت له فحماه الله بدينه، ولا يحمى الشخص عن الفتن إلا بالدين، أما رقيق الفتن يهرول أو رقيق الدين يهرول بعد الفتن، كما ترون تسمعون من هرولة بعض البنات والشباب بعد هذه المنظمات الكفرية التنصيرية، عندهم رقة في دينهم، هذه المنظمات تأتي إلى السلفيين تدعوهم إلى شيء من العطايا، أبدا يعرفون ما هو الجواب عند السلفيين وعند أهل السنة وعند العقلاء، سيردون هذه العطايا ولو بلغت ما بلغت، وسينصحونهم بالإسلام بالاستقامة على شرع الله، ويخوفونهم بالمآل وما يؤولون إليه من عذاب الله إن ماتوا على الكفر بالله، ما يدنون منا أصلا، لأن الحصانة الدينية موجودة عند السلفيين، ومن تربى عند السلفيين ومن سمع كلام أهل السنة عنده حصانة، أما هؤلاء لبعدهم ما عندهم حصانة، لبعدهم ما عندهم حصانة دينية، يستجيبون لأي فتنة، فهنيئا والله لمن تحصن بالدين، هنيئا له، يصعب على أعدائه، ولا سيما الكفر الصراح لا يأتون إليه به، أو أسباب الكفر الصراح لا يأتون بها إليه، وإنما يأتون بفتن أخرى غير هذه الفتنة، وعن طريق أناس من جنسه من أصحاب اللحى فيحزبونه ويخربونه، أما يأتي له نصراني أو منافق يعين النصارى بهذه المنظمات هذا بعيد عن السلفي، وهذا فضل الله عليه، وهو يطلق على الأصل، دعته ذات حسب وهو يطلق على الأصل وعلى المال، أي الحسب يطلق على الأصل والشرف ويطلق على المال، وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضا، وعلى المال أيضا، وقد وصفها بأكمل الأوصاف، وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة، التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، نعم الرغبة فيه لمن تحصل فيه هذه الصفات فيرغب فيه الناس، بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال، يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، دعته امرأة وتوفر فيها ما توفر من دواعي الاستجابة، الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء، هذا كله كلام الحافظ كما سيأتي في الخير، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء، صحيح كما قال، قد يتوفر الجمال في كثير من النساء لكن المنصب قليل، وغالبا ذوات المناصب فيهن جمال، أبناء الملوك وأبناء التجار وأبناه القبائل تجد فيهم شيء من الجمال في الغالب، الذين عرفوا بالجاهات عرفوا بالهذا، ولا سيما في أبناء التجار كثيرا وأبناء أيضا الرؤساء تجد يغلب عليهم الجمال لما هم فيه من النعمة الدنيوية، وأبناء المساكين ربما يغل فيهم لأعمالهم وكدهم وتعبهم يظهر على وجوههم من التعب، وذاك يظهر على وجه النعمة. طيب، وقل من اجتمع ذلك فيها من النساء، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي، دعته ذات منصب وجمال، ظاهر الحديث أنها دعته إلى الفاحشة، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي، ولم يحكي غيره، ولم يحكي غيره، وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، يحتمل أن يكون دعته إلى التزوج بها، قال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشغل عن العبادة، إلى التزوج بها فخاف أن يشغل عن العبادة بالافتتان بها، فخاف أن يشغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها، أي بحق هذه المرأة، لأنه مشغول بالطاعة والعبادة، فهو شاب عابد، فدعته امرأة ذات منصب وجمال للتزويج وللتزوج بها، وهذا فيه شيء من البعد، أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة والتكسب لشغله، وخاف أو خاف طيب أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة والتكسب بما يليق بها، لشغله بالعبادة والتكسب بما يليق بها، والأول أظهر، والأول أظهر، ويؤيده وجود الكناية في قوله كما في رواية بعضهم، وجود الكناية في قوله إلى نفسها، دعته ذات منصب وجمال إلى نفسها، والأول أظهر ويؤيده وجود الكناية في قوله في بعض الروايات إلى نفسها، ولو كان المراد التزويج لصرحت به، أو لصرح معذرة، إنها ما ذكرت شيء، ولو كان المراد التزويج لصرح به، دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الزواج بها، ما في مانع، وإنما الشيء المستهجن هو الذي يكن به غالبا، يكن عنه، وقد يصرح به إذا احتيج إلى التصريح به، كما هو الحال في حادثة الزنا، إذا حصل زنا نكحتها إلى آخر ذلك، وصرح بشيء من ذلك الذي يستهجن، لكن لأن الأمر استدعي التصريح ففيه إقامة حد، وإلا في الأصل في الأمور المستهجنة أنه يكن عنها، الشريعة تكن عنها، فإن الله حي. ولو كان المراد التزويج لصرح به كما جاء عن ابن عباس كما تقدم معكم، أو لامسهم النساء عند هذه الآية، والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب، والصبر على الموصوفة بما ذكر، الموصوفة بالمنصب والجمال بما ذكر، والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب، صدق والله صعب، صعب الصبر على هذه صعب، نسأل الله لا يفتننا بفتنة النساء، بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها، لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت عن مشاق التوصل إليها، لا سيما وقد أغنت عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها، ما تحتاج تراودها ولا شيء، هي بنفسها جاءت طرحت نفسها عندك ودعتك بنفسها، فأغنتك عن مشاق التوصل إليها بمراودة بمراسلة بغير ذلك من الأمور التي تفعل، نسأل الله العافية، ما في شيء من هذا، هي جاءت وطرحت انطرحت بين يديك ودعتك إلى هذا البلاء. فلا ينجو إلا من نجاه الله من أمثال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وغيره ممن عصمهم الله. وإلا هذه الفتنة، المرأة هذه الجميلة وغير يؤتى بها في السجون، ويفتن بها من يفتن عند هؤلاء الذين لا يرحمون أحدا، فربما أتوا به مثل هؤلاء النسوان اللواتي في غاية الجمال، وطرحوها بين يدي ذلك الشاب العفيف، وحاولوا معه المرة الأولى يردها والثانية والثالثة، وما عسى السابح أن يسبح. وانظر فتح الباري الثاني 89 و100، ويعلم كثير منكم الأثر عن بعض السلف أنه لو تمنوني على كذا وكذا من المال لوجدت نفسي أمينا عليه، ولو تمنوني على جارية سوداء ما وجدت نفسي أمينا عليها، وهي جارية سوداء كيف بجميلة. قال النووي وخص ذات الجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها. قال النووي رحمه الله وخص ذات الجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها. وقوله إني أخاف الله رب العالمين، وقوله إني أخاف الله رب العالمين، قال الحافظ في الفتح 89 و100، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، سرح لها إني أخاف الله رب العالمين لا تطمعي فيا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، ففتنتهن عظيمة. لكن هذا هو الحاجز الذي عند هذا الشاب، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هي لذة ساعة وعذاب وتعاسة العمر، والله العمر كل حياته خلاص تذهب عليه، ولا سيما المستقيم إذا فعل مثل هذا الشيء تكدر عيشه جدا وضاق صدره، لأنه مستقيم، ما هذا العربيد ما يبالي، لكن مستقيم وحبل الدين إذا حصلت له زلة بمثل هذه الزلات العظيمة ربما يضيق عيشه، تنتهي حياته، يبقى معقدا. على هذا البعد عن مواطن الرياب. والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة، إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها. نعم، إما أن يزجرها عن هذا البلاء أو يعتذر إليها باعتبار ما ذات منصب ربما تضر به، كما علمتم عن امرأة العزيز كادت ليوسف كيدا عظيما، فهو يعتذر لها مثل هذا العذر، إني أخاف الله رب العالمين لا تطمعي فيه، وإما أن يكون باب الزجر، ليس ببعيد أن يكون اعتذار لأنها ذات منصب، وذات المنصب ربما تضر بك، تحتاج إلى أسلوب آخر، ليس كذلك، تحتاج إلى أسلوب آخر في التخلص منها. وتلك امرأة العزيز حاولت مع يوسف وراودته وحلفت أن لا تترك هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء يوسف، وإلا تصرف عني كيدهن. قال القرطبي إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله. طيب وين وصلنا؟ أو ليعتذر إليها ويحتمل أن يقوله بقلبه أي إني أخاف الله في قلبه يقول هذا ولم يصرح به. قال القرطبي إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء انتهى. إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء انتهى. والمثل الذي يضرب في هذا الباب هو نبي الله يوسف كما ذكر ذلك عنه ربنا في سورة يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه قال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، خوف من الله سبحانه، أعوذ بالله من هذا هذه الدعوة إلى الفاحشة. معاذ الله، استعاذ بالله سبحانه وتعالى. ومعاذ ينصب على المصدرية لفعل المحذوف ولا يرفع، كسبحانه، معاذ الله كسبحان الله، دائما النصب أو دائمي النصب. ومعاذ الله لحن، سبحان الله لحن، هذا هو الأصل فيهما. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وربه المقصود سيده هنا على الصحيح، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أكرمني وأحسن مثواي وضمني إليه. فكيف أخون فيك؟ فهذا هو الظلم بعينه، إنه لا يفلح الظالمون. وقيل إنه ربي الله سبحانه وتعالى. انتهينا من تفسير وشرح هذه الفقرة. قال عثمان بن صفية: إذا واخيت الرجل في الله فأحدث حدثا فلم أجانبه، لم تكن مؤاخاتي في الله. إذا واخيت الرجل في الله فأحدث حدثا فلم أجانبه لم تكن مؤاخاتي في الله. كلام جميل، هذا هو الرجل الذي قال هذا، عثمان بن أبي صفية. إذا واخيت الرجل في الله فأحدث حدثا فلم أجانبه لم تكن مؤاخاتي في الله. كذا الحف في الله، يعني المرجع كتاب لي بعض المعاصرين. وهكذا يقول هنا: قال يوسف بن إسباط: وسمعت سفيان الثوري يقول: إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله. كلام جميل، وهو قريب من كلام عثمان بن أبي صفية. إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله. فلو أحببته في الله لتركته. طيب، هذه إن شاء الله الفقرة نكتفي بها، جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.